السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. معمر عن الزهري، معمر بن راشد عن الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. هذا الإسناد عند الإمام أحمد رحمه الله هو أصح الأسانيد. هذا الإسناد عند الإمام أحمد هو أصح الأسانيد. يقول الحافظ العراقي: وجزم ابن حنبل بالزهري، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم، أي عن أبيه البري. هذا هو أصح الأسانيد من الإمام أحمد بن حنبل. ومع ذلك فالحديث مصحح عند أهل العلم بطرقه، هو صحيح لغيره لا بذاته. لأن من أهل العلم من طعن فيه، كما سيأتي في كلام الإمام البخاري رحمه الله. قال رحمه الله: عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4، في لفظ أمسك 4 وفارق سائرهن، يعني فارق الباقي. فيه إقرار لعقود الجاهلية، فيه إقرار وتصحيح لعقود الجاهلية وترتيب الآثار المرتبة على العقود الصحيحة عليها. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام النكاح باطل، أجرى هذه العقود على ما كانوا يتعاطونه، فقال: أمسك 4، لأنه لا يجوز نكاح أكثر من 4 نسوة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، محل إجماع، لم يخالف في هذا ممن يعتد بقوله. ينسب لبعض طوائف البدع ما ينسب من الإطلاق في العدد أو التسع أخذ من آية النساء أو بعدد نسائه عليه الصلاة والسلام، وقد توفي عليه الصلاة والسلام عن 9 نسوة. على كل حال، هذه المسألة لا تحتمل البحث، وأنها محسومة بالنص: انكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع، 2 أو 3 أو 4، من غير زيادة على ذلك. وهذا ما تقتضيه لغة العرب ودلت عليه السنة، كما في هذا الحديث وغيره. والمسألة إجماع بين أهل العلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4، وفارق سائرهن، يعني طلق 6. وما قيل أن 4 الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة عقدها صحيح والباقي باطل تلقائيا، كما لو حصل في الإسلام نكاح 10 أجري على أساس أنها صحيح. لكن في الإسلام لا يجوز الجمع بين أكثر من 4، فأمر بإمساك 4، العدد المسموح به شرعا، وما عدا ذلك من قدر الزائد تجب فارقته. وأن له الخيار، سواء اختار الأولى أو الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو الثامنة، يختار 4. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا. يقول: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم، وقال البخاري: هو حديث غير محفوظ. وتكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. على كل حال، الحديث له طرق يثبت بمجموعها، وله شواهد ودلالة القرآن تؤيده. أسلم رجل عن خمس نسوة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بمفارقة الخامس، واحدة منهم. يقول: فنظرت فإذا عتود عندي منذ 60 سنة، فطلقتها. يعني كأنها الأولى، اختار الأولى وطلقها، لأنها فيما يبدو غير صالحة للخدمة. فإذا عتود عندي منذ 60 سنة فطلقتها. والحديث دلالته ظاهرة على وجوب، على تحريم الزيادة على الأربع. وفي الباب ما يشهد له من الأحاديث الأخرى، وإن كانت مفرداتها لا تسلم من مقال. قال رحمه الله: عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه، عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. وهذا كسابقه في إجراء العقود السابقة في الجاهلية على الصحة وترتيب الآثار عليها. فالأولاد من هؤلاء النسوة في عقود الجاهلية منسوبون لآبائهم، وإن كانت الشروط المعتبرة شرعا قد لا تكون متوافرة، لكن مع ذلك لا بد من تصحيح هذه العقود لثبوت الأنساب وترتيب الآثار عليها، لأنه لا يصح عقد. قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. تزوج امرأة ثم تزوج أختها، والجمع بين الأختين محرم في شريعة الإسلام، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، منصوص عليه في القرآن. قل: مثل هذا لو كان تحته امرأة وعمتها أو خالتها فإنه لا يجوز له أن يستمر على هذا النكاح، بل يطلق أيتهما شاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شاء، أيتهما شئت. وهذا كسابقه. هناك لا يجوز الزيادة على الأربع، فأمره أن يمسك الأربع ويفارق سائرهن، يفارق الباقي. وفي هذا الحديث: لا يجوز الجمع بين الأختين في الإسلام، فأمره أن يمسك واحدة ويطلق الأخرى. والأمر بالطلاق دليل على صحة العقد، وإلا لو كان العقد باطلا لا حصلت الفرقة تلقائيا. رواه أحمد وأبو داود، وأبو داود بن ماجه والترمذي وحسنه، والترمذي وحسنه هو ابن حبان والدارقطني، وصححه البيهقي. وتكلم فيه البخاري، وفي لفظ الترمذي: اختر أيتهما شئت، اختر أيتهما شئت. والجملة الثانية منطوقها مؤيد لمفهوم الأولى، منطوق الجملة الثانية مؤيد منطوق الرواية الثانية عند الترمذي، مؤيد مطابق موافق لمفهوم الجملة الأولى، لأن منطوق الجملة الأولى فيه الأمر بطلاق واحدة، ومفهومه لأنهما اثنتان إمساك واحدة، والجملة الثانية اختر إمساك واحدة ومفهومه تطليق الثاني، فكل جملة منهما مؤيد مفهومها مؤيد لمنطوق الجملة الأخرى. الحديث مختلف فيه بين التصحيح والتحسين، وفيه كلام للبخاري، ولذا المرجح في حكمه أنه حسن متوسط فيه، يعني لا يهدر كلام الإمام البخاري ولا يهدر أيضا تصحيح البيهقي وتحسين الترمذي في مثل هذه الحالة عند أهل العلم، إذا اختلفت الأقوال من غير مرجح يجزم به فإنه يتوسط في الأحكام على الأحاديث وفي الكلام على الرواة. ثم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. الحديث ابن عباس: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب، وهي أكبر بناته عليه الصلاة والسلام ورضي عنهن، وماتت في حياته وغسلتها أم عطية كما في صحيح مسلم. رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب وهي أم أمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما في الصحيحين وغيرهم، أنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام وهو حامل أمامة بنت زينب، حامل أمامة بنت زينب إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، والقصة في الصحيح. هي بنت زينب من أبي العاص ابن الربيع، أبوها أبو العاص، ونسبت لأمها لشرف النسبة إليه عليه الصلاة والسلام. على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، أسلمت في بداية البعثة وهاجرت في السنة الثانية، وهاجرت في السنة الثانية وأسلم عام الفتح 8، فالعدد عدد السنين بناء على ما بين هجرتها وإسلامه، وإلا إذا نظرنا إلى ما بين إسلامها وإسلامه فمدة طويلة، ولذا يقدح بعض أهل العلم في هذا الرقم في هذا العدد، ومنهم من يقول بعد 2 سنين، بعد 2 سنين، وليس المراد 2 سنين ما بين إسلامها وإسلامه، وإنما هذا العدد فيما بين تحريم المسلمة على المشرك ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، بين نزول هذه الآية وبين إسلامه عام الفتح 2 سنين. وعلى كل حال، سواء كانت السنين من أول البعثة إلى 8 ما يقرب من 20 سنة، أو 6 سنين على ما جاء في هذا الحديث، أو 2 سنين، يستدل بالحديث من لا ينظر إلى العدة، لأن من أهل العلم من يقول ترد إليه ما دامت في العدة فقط، وإذا حصلت وإذا انتهت العدة حصلت الفرقة. ومنهم من يقول تنقطع العلاقة بمجرد إسلام أحد الزوجين. والحديث وما في معناه يدل على أن العلاقة باقية ما دامت لم تتزوج ولها رغبة فيه أو له رغبة فيها، كما هو مفاد هذا الحديث. فأقل التقديرات السنتين بين تحريم المسلم على المشرك وبين إسلامه سنتان. والعدة معروف أنها تنتهي بأقل من هذه المدة، فلا التفات إلى الانتهاء من العدة. وبهذا قال جمع من أهل العلم وهو المؤيد بهذا الحديث، وأنها إذا انتظرته حتى يسلم فالأمر لا يعدوها كالغائب. إذا غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة لها أن تفسخ، لها أن تفسخ إذا لم تستطع الصبر وترجحت مصلحتها في الفسخ ورأت ذلك، لها أن تفسخ لأنها متضررة. لكن إذا رغضيت بالبقاء إلى أن يقدم وجلس سنتين ثلاث خمس عشر ثم جاء، يكون الحكم مثله، لأن الأمر لا يعدوها والضرر واقع عليها. فإذا رضيت بذلك، رضيت أن تنتظر إلى أن يسلم، الأمر لها كانتظار الغائب، متى ما قدم هي راضية لا تريد غيره، إن جاء فبها ونعمة وإن جاء فهي عازفة عن الرجال غيره. وكذلك إذا أسلمت قبله تنتظر حتى يسلم لأنها لا تريد غيره. أما أن تبقى في عصمته وتترتب على ذلك الآثار من المعاشرة وغيرها فلا، هذا محل إجماع، لا يجوز له أن يعاشرها وهو مشرك وهي مسلم، لكن تنتظر حتى يسلم، فإذا أسلم ترجع إليه. قال رواه أحمد، الحديث مصحح عند أهل العلم إلا عدد السنين. رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا، بدون عقد، بدون عقد. رواه أحمد وأبو داود عن حديث ابن عباس وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه. وقال ليس بإسناده بأس، ليس بإسناده بأس، والحاكم صححه، وكذلك صححه الإمام أحمد وغير واحد، صححه الإمام أحمد وغير واحد. وعنه قال، وعنه قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أخرى من الحديث السابق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ردها بنكاح جديد، أنه ردها بنكاح جديد. وذهب جمع من أهل العلم لأنه لا بد من تجديد النكاح إذا أسلمت قبله وانتهت العدة أو أسلم قبلها، لكن حديث ابن عباس أقوى وأرجح.